بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 15 بحمد الله عز وجل وإعانته وتوفيقه من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن فروض الوضوء التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه هي فروض الوضوء الستة التي ينبغي لكل مسلم أراد أن يصلي وغراد قبل أن يصلي أن يتوضأ أن يغسلها وأن يستخدمها، لأن فيها ما هو ترتيب وموالاة لا بد من العمل بها لأجل أن يكون وضوءه كاملا مستقيما موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله تعالى أن غسل الأعضاء الوجه واليدين والرجلين يكون إما 3 مرات يعني التكرار وهو السنة، وإذا كان مرة واحدة فإنه هو الفرض وهو الواجب. وأما مسح الرأس فيكتفى فيه مرة واحدة لورود الأدلة الصحيحة في ذلك. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن نواقض الوضوء، أي الأشياء التي تزيل هذا الوضوء، كما ذكر قبل ذلك شروط الوضوء ثم ذكر فروضه. فالآن إذا تم الوضوء بشروطه وفروضه فما الذي ينقضه وما الذي يزيله وما الذي يجعل هذا الوضوء ينتهي ويجب على المسلم أن يتوضأ مرة أخرى إذا أراد أن يصلي؟ ذكر رحمه الله تعالى 6 أشياء. فقال الدرس 14: نواقض الوضوء، وهي 6: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين هذا هو الناقض الأول، والخارج من السبيلين يعم سواء ما كان خروجه معتادا كالبول والغائط والريح الذي يخرج يعني من جميع الناس في الظروف الطبيعية، هذا يعتبر ناقضا للوضوء. وما كان خروجه أيضا نادرا أو قليلا سواء كان نجسا أو طاهرا فإنه يكون ناقضا للوضوء. فلو خرج من الإنسان لابد من الخروج، أما تحرك البطن أو نحو ذلك فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، وإنما النقض الوضوء يحصل بخروج الخارج من السبيلين سواء من القبل أو من الدبر، وأي شيء يخرج منهما سواء كما قلنا أمرا معتادا كالبول والغائط أو ما كان أمرا نادرا الخروج كالحصى ونحوه فإنه أيضا ينقض الوضوء بمجرد خروجه من السبيلين من القبل أو الدبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الناقض الثاني، طبعا الأدلة الواردة على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، الأدلة الواردة على أن خارج من السبيلين ينقض الوضوء كثيرة، منها قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني الغائط هو المكان المنخفض في الأرض، سمي الغائط الذي يخرج من السبيل بالغائط تسمية المكان على اسم الخارج، يعني هذا من تسمية المكان على اسم الخارج، ولأن الإنسان في عادة الناس أنهم إذا أرادوا أن يتبرزوا ذهبوا إلى مكان منخفض لأجل أن يقضوا حاجتهم فيه، فسمي الخارج من السبيل باسم المكان الذي يقضى فيه الحاجة فسمي غائطا. فقال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط في آية الوضوء. وأيضا الأدلة من السنة الواردة الكثيرة المتظاهرة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن يعني فيما معناه أن الخارج ينقض الوضوء، فسئل عنه فقال رضي الله عنه وأرضاه: فساء أو ضراط، يعني أنه إذا أتى إلى المصلي أو للإنسان إذا كان متوضئا من نحو ذلك من الخارج مثل الريح أو البول أو الغائط، لكنه أبو هريرة رضي الله عنه ذكر الريح يعني الفساء والضراط لأنه هو الذي يأتي المصلي عادة، أما البول والغائط فإنه لا يمكن أن يأتي للمصلي في عادة الأحوال. فهذا هو الناقض الأول كما ذكر المؤلف، وهو الخارج من السبيلين مطلقا سواء كان نادر الخروج أم أنه قليلا أم أنه معتادا، وسواء كما قلنا طاهرا أو نجسا فإنه في جميع الأحوال يكون الخارج من السبيل، لا بد من أن يكون خارجا منفصلا عن البدن ويكون من السبيلين القبل أو الدبر. ثم قال رحمه الله تعالى في الناقض الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد الخارج الفاحش النجس من الجسد. وهنا كما ترون بارك الله في الجميع هناك عدة اشتراطات. الأول أن يكون خارجا أيضا، لابد أن يكون أمرا يخرج من الجسد يعني ينفصل عن الجسد. والأمر الثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا عرفا، ومرجع ذلك إلى العرف. والشيء الثالث أن يكون نجسا، يكون هذا الخارج الفاحش من بقية الجسد لابد أن يكون نجسا، فلو كان طاهرا فلا ينقض الوضوء، لكن إذا كان نجسا فإنه يكون ناقضا للوضوء. ويلحق به كما ذكر علماء الدم إذا كان كثيرا فإنه والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الدم طاهر أو نجس، وهل هو ينقض الوضوء أو لا. لكن قول أكثر العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه أن الدم ينقض الوضوء إذا كان فاحشا يعني كثيرا، ومرجعه كما قلنا إلى العرف. لكن إذا خرج شيئا يسير كما حكي عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي وكان فيه مثل الحبة يعني أمر منتفخ في جسمه، فيعني حركها بيده حتى خرج منها دم هذه النفرة، فلم يعد وضوءه ولم يبطل صلاته وإنما أتم صلاته. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحهم كما استدل بذلك من يرى طهارة الدم ويرى أن الخارج من الجسد يعني إذا كان دما فإنه ليس نجس، الدم لا يعتبرونه نجس إلا الدم المسفوح، وهذا هو القول الثاني. لكن الآن المؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول أن الخارج من السبيل، الخارج من الجسد من بقية الجسد، إذا كان فاحشا يعني كثيرا، وإذا كان نجسا فإنه ينقض الوضوء. فإذا يعني ركب في الإنسان قسطرة أو نحو ذلك من الأشياء التي تخرج منه النجاسات إذا كان مريضا، نسأل الله السلامة والعافية، فإن الخارج إذا كان نجسا وفاحشا يعني كثيرا ليس أمرا يسيرا، فإنه أيضا يكون ناقضا من نواقض الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى في الناقض الثالث: وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل بنوم أو غيره هذا من نواقض الوضوء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن العين وكاء السهو، العين وكاء السهو، فشبه عليه الصلاة والسلام العينين يعني ما نسميه الآن في عرفنا القربة. إذا فتحت القربة فإنما فيها سوف ينكب ويخرج، فكذلك العينين إذا نامتا وزالتا فإن الخارج من البطن لا يتحكم الإنسان فيه، يعني ربما يسهو ويخرج منه أشياء من نواقض الوضوء دون أن يشعر لأنه نائم. وكذلك من زال عقله بغير النوم بجنون أو سكر أو نحو ذلك فإنه أيضا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء من باب أولى، لأن النوم أخف من هذا. فكل من زال عقله بنوم أو غيره فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. أما النوم اليسير الذي يشعر الإنسان بمن حوله فإنه لا ينقض الوضوء على قول أكثر العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى في الناقض الثالث: ومس اليد بالفرج قبلا كان أو دبرا بغير حائل. ومس اليد بالفرج قبلا كان أو دبرا من غير حائل. ومس الفرج طبعا ورد في حديث بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق هذا عند في السنن. وحديث طلق بن حبيب رضي الله عنه أنه حسان عليه السلام عن مس الفرج هل ينقض الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. فظاهر الحديثين بينهما تعارض، لكن ذهب أكثر العلماء إلى أن مس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا ينقض الوضوء. وذكر رحمهم الله تعالى عدة اشتراطات، منها أن يكون المس براحة اليد يعني بباطن اليد ليس بظاهرها، ليس من خلف اليد وإنما من أمام اليد براحتها بباطن اليد، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ذكر العلماء أن يكون المس للفرج يعني للقبل أو للدبر، لحلقة الدبر أو للفرج لرأس الذكر أو رأس الفرج بالنسبة للمرأة. وأما مس ما حول ذلك فإنه لا ينقض الوضوء إذا مس الإليتين أو مس مثلا نحو شيء قريب يعني ليس الفرج بنفسه وإنما قريبا منه فإنه لا ينقض الوضوء. والأمر الثالث أن يكون المس من غير حائل يعني مباشرة، أن يفضي بيده إلى فرجه فإنه أيضا يكون ناقضا للوضوء. وأما إذا كان بينه وبينه حائل من لباس أو غيره فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة على قول المؤلف رحمه الله تعالى، لأن بعض العلماء اشترط وجود الشهوة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن مس الفرج باليد يعني كما قلنا براحة اليد إذا كان من غير حائل وكان الملموس هو القبل أو الدبر بالنسبة للرجل أو للمرأة، إما فرج نفسه أو فرج غيره. حتى المرأة لو كانت يعني توضئ ابنها أو تغسل لابنها الصغير فمست فرجه يعني كما قلنا هنا قبلا أو دبرا من غير حائل، فإن أيضا ينتقض الوضوء على كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى. فهذا يعتبر من نواقض الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وأكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، طبعا قبل أكل لحم الإبل ذكر علماء رحمه الله تعالى في الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق كلاما قال مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أن مس الفرج يعني يحمل على الاستحباب، وهذا يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للجمع بين الحديثين، أن الإنسان إذا توضأ فهو الأفضل، وإذا ترك الوضوء فإنما هو بضعة منك كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال أنه كان بحائل حديث طلق، وحديث بسرة من غير حائل، وغيرها من الجمع بين الحديثين. لكن نحن الآن لسنا في مجال الترجيح، وإنما نذكر كلام المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد بن باز. فهو هنا الآن الشيخ يرى أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، وكما قلنا بالقيود والشروط التي ذكره العلماء، أن يكون اللمس براحة اليد، وأن يكون من غير حائل، وأن يكون الملموس هو القبل أو الدبر بالنسبة طبعا للإنسان أو غيره، وبالنسبة سواء كان ذلك لشهوة أو بغير شهوة. الناقض الآخر لك أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، الإبل هو الجزور البعير، إذا أكل لحمه أو أيضا طبخ فإنه يكون ناقضا للوضوء، وهو رأي السادة الحنابلة رضي الله عنهم ورحمهم، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك حديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الوضوء من أكل اللحم الإبل فقال توضأ، وسئل عن الوضوء من أكل الغنم فقال لا تتوضأ. وأما حديث إنما كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، هذا الحديث أيضا صحيح، فقد هذا عام، والخاص هو الوضوء من لحم الإبل، فيحمل الخاص على العام، يكون عدم الوضوء من ما مست النار هو العام، ويخصص هذا العموم بلحم الإبل، فيكون لحم الإبل ناقضا للوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وكما هو رأي السادة الحنابلة رضي الله عنهم ورحمهم، وهو يعني مما تفرد به الحنابلة عن غيرهم من المذاهب، وهو بإذن الله عز وجل الصحيح والاحتياط، أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل فإنه يتوضأ، ويلحق به أيضا الكبد والطحال ونحو ذلك، لكن المرق فإنه لا ينقض الوضوء إذا أكل مرقة لحم الإبل، وإنما هذا خاص باللحم. ثم قال رحمه الله تعالى في الناقض السادس، قال: والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين منها. والردة عن الإسلام عاذنا الله والمسلمين منها بحونه وكرمه، لا شك أنها ناقض لجميع الأعمال ومبطل لجميع الأعمال، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه يعني من الصور المستبعدة بحمد الله عز وجل، أن الإنسان يرتد ثم يريد أن يصلي، لأنه إذا دخل أصلا في الإسلام بعد ردته فلا بد أن يغتسل، لأن إسلام الكافر يجب الغسل. لكنه بحمد الله عز وجل العلماء يذكرون هذا الناقض ويذكرون هذه النقطة لأجل أن يخوفوا المسلمين من الردة، وهي لا شك من الأمور المخيفة المرعبة، لأن الردة من الإسلام والخروج من هذا الدين العظيم لها عدة مبطلات: من أنكر شيئا معلوما بالدين بالضرورة، ومن استهزأ بشيء من القرآن والسنة. فمبطلات الإسلام ونواقض الدين العظيم كما ذكر الشيخ محمد وهاب ذكر منها 10 نواقض، ويعني هذه أو غيرها من نواقض الإسلام من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها. ليس الردة فقط يكون بالانتقال من الإسلام إلى اليهودية والنصرانية أو الإشراك بالله عز وجل فحسب، بل حتى التشكيك بالدين أو الاستهزاء بهذا الدين العظيم يعتبر، والعياذ بالله، نسأل الله أن يحمينا ويحمي المسلمين جميعا من هذا، يعتبر من الردة ويعتبر خروجا للإسلام. فهنا يذكرها العلماء رحمه الله تعالى من باب التخويف، وهي بلا شك من الأشياء التي ينبغي الخوف منها والهلع، أن يخاف الإنسان أنه يرتد وأنه يخرج من هذا الدين العظيم وأنه يترك الإسلام، لا شك أنه أمر خطير. ثم قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الدليل في ذلك. أما غسل الميت فصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الدليل في ذلك. يعني أن بعض العلماء ذكر غسل الميت من ضمن نواقض الوضوء، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ومن صححه من العلماء فإنما حمله على الاستحباب، بل إن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: أجمع العلماء على عدم العمل بهذا الحديث. فالحمد لله يعني بإجماع العلماء، لم لا أحد من العلماء رأى العمل بهذا الحديث أنه من غسل ميتا فيجب عليه أن يغتسل، ومن حمل جنازة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. هذا بحمد الله عز وجل لم يره أحد من العلماء، وإن كان كما قلنا ورد في حديث ضعيف. هنا المؤلف يقول رحمه الله تعالى تنبيه هام أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، فصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الدليل على ذلك. ولو قلنا لعدم الدليل الصحيح على ذلك فهو الأولى. ثم قال: أما لو أصابت يد الغاسل، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل فعليه الوضوء. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل فعليه الوضوء. كما تقدم معنا أن مس الفرج سواء كان لنفس الإنسان أو لغيره فإنه من نواقض الوضوء. ثم قال: والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. يعني الواجب على الغاسل أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، هذا هو الواجب، أن يلف يده بخرقة كما سيأتي معنا إن شاء الله في صفة غسل الميت. لكن لو أخطأ وفعل أمرا محرما ومس فرج الميت بيده، المغسل مس فرج الميت، هذا أمر محرم لأنه خلاف الواجب، ومس فرج الميت بيده فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأنه مس فرج الميت وهذا كما قلنا أمر محرم ويوجب الوضوء. ثم قال: وهكذا، هذا أيضا من التنبيهات. ذكر التنبيه الأول أن أن أن الإنسان التنبيه الأول أن الإنسان إذا غسل ميتا فإنه لا يجب عليه الوضوء. ثم قال: وكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة، على قولي وهو قول أصح العلماء، كان بشهوة في أصح قولي في قول أصح العلماء في أصح قولي العلماء. يعني هناك قولين للعلماء، منهم من قال أن مس المرأة ينقض الوضوء وهو رأي الشافعية وغيرهم، ومنهم من قال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فالشيخ يقول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء، يعني ما لم يخرج من الرجل منيا أو مذيا أو نحو ذلك، لأن هذه من نواقض الوضوء أو من موجبات الغسل إذا كان منيا. فقال: ما لم يخرج منه شيء. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا حديث صحيح يعني مذكور في كتب الصحاح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، النبي صلى كان يقبلها وهو صائم ثم يخرج ويصلي بالناس دون أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ثم أجاب رحمه الله على دليل من استدل يعني بعض العلماء الذين ذكروا أنه يجب لمن مس المرأة أن يتوضأ، استدلوا بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يجيب على هذا الاستدلال، فقال: أما قول الله تعالى في آيتي النساء المائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في أصح قوله العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. يعني أن قول الله عز وجل أو لامستم النساء سواء في آية النساء أو في آية سورة المائدة، يعني هذه الآية آيتين وردتا في القرآن، ذكر الله عز وجل فيها صفة الوضوء وصفة التيمم. ففي قول عز وجل أو لامستم النساء، الشيخ يقول هنا المراد به الجماع وليس المس الذي هو اللمس، خلافا للشافعية. فأولى مستم النساء المراد به الجماع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف من العلماء يرون أن المس إنما المراد به الجماع وليس مجرد المس الذي هو لمس المرأة. وهذا هو ما ذكره رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء. وأيضا لم يذكر رحمه الله تعالى، طبعا الآن الشيخ انتهى من ذكر الصلاة والطهارة وما يتعلق أيضا بالتوحيد ومسائله، ثم بعد ذلك عقد فصولا في الأخلاق وكذلك الآداب التي بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عنها في اللقاءات القادمة، والتحذير من الشرك ومن الكبائر، ثم ختم بعد ذلك في الحديث عن الجنائز. لكن الشيخ رحمه الله تعالى فاته أن يتكلم عن أمور مهمة أيضا لها علاقة بالطهارة، مثل الاغتسال، ومثل أيضا التيمم، ومثل التيمم ومثل أيضا مسح الخفين، وهي كلها من الأمور المهمة كلها من الأمور المهمة، ما يتعلق بالاغتسال وما يتعلق بالتيمم وما يتعلق أيضا بالمسح الخفين. الاغتسال طبعا يجب لأمور ذكرها العلماء، ذكرها باختصار، وهي الجماع وخروج المني، وكذلك الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكذلك يقولون أن الإسلام الكافر أيضا يوجب الغسل. هذه تقريبا موجبات الغسل، وهناك صفة للغسل كاملة، وهي أن يتوضأ ويغسل فرجه، ثم يبدأ بغسل فرجه الأول عن يمينه ثم عن شماله، وهذه الصفة كاملة، ثم يغسل رجليه مكان آخر. وصفة المجزئة أن يعم بدنه بالماء، مرة واحدة. هذا ما يتعلق بالاغتسال. وأما ما يتعلق بالتيمم، فإن الإنسان إذا عدم الماء أو كان موجود الماء لكنه عدم أو لم يستطع من استعماله، فإنه يتيمم، يعني يشرع التيمم بحالين: إما عدم الماء، أو وجد الماء لكن لم يستطع أن يستعمله لمرض أو نحوه، فإنه يتيمم. وصفة التيمم كما ذكر الله عز وجل في القرآن أنه يضرب التراب الصعيد الطيب فيمسح بوجهه ثم يمسح بيديه مرة واحدة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبدأ كما رتب الله عز وجل. طبعا ما سفيخ له هل يبدأ باليدين أولا ثم الوجه، أو لوجه ثم اليدين، لكن الأولى أن يرتب كما رتب الله عز وجل في القرآن: يبدأ بوجهه أولا ثم يديه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يمسح وجهه ثم يمسح يديه ظاهرهما وباطنهما. أما يتعلق بالمسح الخفين، فالإنسان إذا كان قد ارتدى خفا من جورب أو نحوه أو شراب، فكان لابد أن يكون لبسه على طهارة، ثم أراد أن يتوضأ، ومسح الخفين يكون فقط في الطهارة الصغرى في الوضوء ليس في الاغتسال، وأراد أن يتوضأ فإنه يمسح على خفي إذا كان قد أدخلهما طاهرتين، ويكون المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، وهذه ما يتعلق بأبرز هذه المسائل التي تتعلق بالطهارة، سواء كان الاغتسال أو التيمم أو مسح الخفين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن ترفع الوباء عن المسلمين وعن العالمين بمنك وكرمك يا حي يا قيوم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.